بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤسسة أفذاذ تحييكم وترجو لكم أطيب الأوقات وأسعد اللحظات مع برامجها. وفيما يلي نقدم لكم برنامج معارضات، وإلى أولى فقرات هذا البرنامج. من قال انا قلت في افضل حنا نحييكم ونرحب فيكم بعد النشيدة حاجة جديدة معارضات لأناشيدة عديدة أفذاذ تهديها بصورة فريدة أفذاذ تهديها بصورة فريدة أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلطان المسعود يحييكم من استوديو أفذاذ الصوتي، ويسعدنا أن نقدم لكم برنامجنا الجديد معارضات. في هذا البرنامج معارضات أعددنا لكم مجموعة من المعارضات التي تحاكي عدة مواضيع اجتماعية وتصف بعض المواقف الفكاهية، وهذه المعارضات من تأليف الأخ أبو محمد وأداء الأخ أبو محمد والأخ أحمد المقيط. وبناء على طلباتكم واتصالاتكم نختار المعارضات اللي راح نعرضها لكم إن شاء الله، وطبعا بناء على المواضيع اللي تحددونها لنا في اتصالاتكم. هذا البرنامج تقدم لكم مؤسسة أفذاذ للإنتاج الإعلامي والتوزيع، وبرنامجنا معارضات برعاية مؤسسة جمال الجاسم للإلكترونيات. جمال الجاسم إلكترونيكس. تتنوع بشاشات تلبي جميع احتياجات الناس بجميع شرائح المجتمع لتنتج تشكيلة واسعة ومتنوعة. جمال الجاسم إلكترونيكس. ونذكركم برقم الهاتف والفاكس 4-31-5141، وقبل ما نبدأ ناخذ اتصالاتكم أعزائي المستمعين، أحب أعطيكم نبذة أدبية بسيطة عن المعارضة. معارضات لأناشيد عديدة، معارضات لأناشيد عديدة، معارضات لأناشيد عديدة. المعارضات هي أن يقول شاعر متأخر عن شاعر متقدم في الزمان قصيدة مشابهة لقصيدته بالغرض والموضوع مع الالتزام بالوزن والقافية، وعندها تكون المعارضة تامة. وقد يكون في الموضوع اختلاف وانحراف يسير أو كثير بين القصيدتين مع اختلاف بالغرض أيضا، وهذا من المعارضات كذلك، ولكنها معارضة ناقصة. وموضوع النقص قد يكون من اختلاف الغرض أو اختلاف حركة حرف الروي. معارضات لأناشيد عديدة، معارضات لأناشيد عديدة، معارضات لأناشيد عديدة. ومن ألوان المعارضات المعارضات الحلمنتيشية، ويقول بعض الناس إن نشأة هذا اللون من الشعر العامي حديث الوجود، غير أن الفكاهة في الشعر العربي ليست حديثة النشوء، فلقد حفظت لنا كتب الأدب الكثير من ذلك، كمثل قول بعضهم: قفا نبكي من ذكرى قميص وسروالي، ومن جبة لي قد عفا رسمها البالي، ما أنا من يبكي لأسماء إن نأت، ولكنني أبكي لتمزيق أسمالي. أفذاذ تهديها بصورة فريدة، أفذاذ تهديها بصورة فريدة، أفذاذ تهديها بصورة فريدة، أفذاذ تهديها بصورة فريدة. ومنها قول أحدهم معارضا قصيدة أبي البقاء الرندي: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. فيقول: بالأمس قمت على المرقوق أندبه، واليوم دمعي على القرصان هتان. هذا الجريش طعام لا مثيل له، عليه من مستهل السمن غدران. فاضرب بخمسك لا تأكل بملعقة، إن الملاعق للنعماء كفران. معارضات لأناشيد عديدة، معارضات لأناشيد عديدة، معارضات لأناشيد عديدة. وبعد هذه النبذة الأدبية البسيطة أعزائي المستمعين، يسعدنا أن نبدأ لكم بأول نموذج من المعارضات في برنامجنا معارضات. ومعارضاتنا هي ضمن المعارضات الحلمنتيشية، ويضاف إلى البنود المذكورة للمعارضة مثل الوزن والقافية معارضة اللحن كذلك. فخلونا نبدأ بأول مثال لهذه المعارضات، وهي معارضة على قصيدة مطلعها: سائر في ربى الزمن طارق باب ذي المنن. خلونا نسمع هذه المعارضة ثم نبدأ باستقبال اتصالاتكم وطلباتكم. صاحب سوء الزمن، قلت من ذا سيضمن، إن سرقته لكسنا أن جدي سيرحمن. هاي لكس قديمة لا يساوي بها ثمن، هاي لكس قديمة لا يساوي بها ثمن. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. رواه البخاري ومسلم. وأبي شغل العقال علي ومحقا وأبي شغل العقال علي ومحقا كسر الظهر بالعصا وعلى التبد طحرا كلما قلت يا أبي كلما قلت يا أبي كلما قلت يا أبي هوني الدحج دحجا هوني الدحج دحجا هوني الدحج دحجا. صاحب السوء جز من زمن قلت من ذا سيضمنا إن سرقته نكسنا أن جدي سيرحمن. صاحب السوء جز من زمن قلت من ذا سيضمنا إن سرقته نكسنا أن جدي سيرحمن. هاي نكس قديمة لا يساوي بها ثمن وهي تمشي دقائقا ثم تطفى مدى الزمن. هاي لكس قديمة لا يساوي بها ثمن وهي تمشي دقائقا ثم تطفى مدى الزمن. صاحب السوء جز من زمن قلت من ذا سيضمنا من إن سرقته نكسنا أن جدي سيرحمن. صاحب السوء جز من زمن قلت من ذا سيضمنا من إن سرقته نكسنا أن جدي سيرحمن. قدتها مع صويحبي كدت من فرحتي أجن فارتطمنا بحائط ودخلت أنا السجن. قدتها مع صويحبي كدت من فرحتي أجن فارتطمنا بحائط ودخلت أنا السجن. صاحب السوء جز من زمن قلت من ذا سيضمنا من إن سرقته نكسنا أن جدي سيرحمن. صاحب السوء جز من زمن قلت من ذا سيضمنا من إن سرقته نكسنا أن جدي سيرحمن. قاتل الله صاحبي وهجا راح جحدا وأبي شغل العقال علي ومحقا. قاتل الله صاحبي وهجا راح جحدا وأبي شغل العقال علي ومحقا. صاحب السوء جز من زمن قلت من ذا سيضمنا من إن سرقته نكسنا أن جدي سيرحمن. صاحب السوء جز من زمن قلت من ذا سيضمنا من إن سرقته نكسنا أن جدي سيرحمن. كسر الظهر بالعصا وعلى الكبد طحرا كلما قلت يا أبي هون الدحج دحجا. كسر الظهر بالعصا وعلى الكبد طحرا كلما قلت يا أبي هون الدحج دحجا. صاحب السوء جز من زمن قلت من ذا سيضمنا من إن سرقته نكسنا أن جدي سيرحمن. صاحب السوء جز من زمن قلت من ذا سيضمنا من إن سرقته نكسنا أن جدي سيرحمن. صاحب السوء مفسد يوقع الناس في الفتن يوقع الناس في البلاء في الأغاني وفي التتن صاحب السوء مفسد يوقع الناس في الفتن يوقع الناس في البلاء في الأغاني وفي التتن صاحب السوء مفسد يوقع الناس في الفتن يوقع الناس في البلاء في الأغاني وفي التتن صاحب السوء مفسد يوقع الناس في الفتن يوقع الناس في البلاء في الأغاني وفي التتن صاحب السوء مفسد يوقع الناس في الفتن يوقع الناس في البلاء في الأغاني وفي التتن صاحب السوء مفسد يوقع الناس في الفتن يوقع الناس في البلاء في الأغاني وفي التتن صاحب السوء جزما قلت من ذا سيضمنا إن سرقته لكسنا أن جدي سيرحما صاحب السوء جزما قلت من ذا سيضمنا إن سرقته لكسنا أن جدي سيرحما وبعد أن استمعتم أعزائنا المستمعين لأول نموذج من المعارضات نتواصل معكم ونستقبل طلباتكم واتصالاتكم وخلونا ناخذ الاتصال الأول بعد هالفاصل الإعلاني جمال الجاسم إلكترونيكس جمال الجاسم إلكترونيكس جمال الجاسم تنفرد LG إلكترونيكس بتقنية فلاترون الثلاثية التسطح المتجانسة الإسقاط لتعطي شاشة مسطحة تماما جمال الجاسم إلكترونيكس جمال الجاسم إلكترونيكس ناخذ الاتصال الأول تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله برنامج معارضات برنامج معارضات ممكن أطلب معارضة تفضل أطلب نتعرف عليك أول أنا سين عين التزد سين عين التزد تفضل أطلب وبنا اللي يطلب المعارضة من يطلبها؟ أختي تبي معارضة عن الشباب اللي يغزلون أها أو أي شيء عن الحريم عندكم أيوة طيب يعني تبغى معارضة حول موضوع المعاكسات إيه أيوة لأني منقر من هالشباب اللي يتصلون يستهبلون علينا وحنا ما عندنا كاش أها طيب ولا يهمك أخوي سين عين عندنا معارضة حول هالموضوع ووصلتنا بعض الفاكسات تطلب حول هالموضوع خليك معنا ونعطيك هالمعارضة جزاك الله خير الله يسلمك مع السلامة مع السلامة أختاه لا تتبعي من كان أغواه نفس وشيطانه في الكفر أرداه لا تسمعي كل داع للسفر فقط أبدالك الدمع أم الناب وأخفاه أختاه لا تتبعي من كان أغواه نفس وشيطانه في الكفر أرداه لا تسمعي كل داع للسفر فقط أبدالك الدمع أم الناب وأخفاه كأنه الفيش غار الطفل منظره وظن أن ليس يرمي الموت ثقباه حتى إذا مسه من جهله شخصات عيناه واسترسلت في الرقص رجلاه وصار يلفظ أنفاسا مكهربة وإن يطب قول شيء صاح أماه وفاضت الروح منه نحو بارئها أو عاش في شلل لا بر من داه في موته راحة حتما سينشدها لو أنه عالم ما سوف يلقاه وعيشه يقظ الآلام إذا رقدات ولن يفارق دمع العين مجراه فأختنا مثل هذا الطفل انتبعت نداء كل كفور ضل مسعاه ورب شات وراء الذئب تتبعه إذ قال في أرضه عشب سترعاه حتى إذا كشر الأنياب جرعها كأس المنون وللذعبان أشباه ندعوك يا ربنا فاحفظ محارمنا عن كل من أبطل الإسلام دعواه فإنهم دنسوا عرض النساء بلا حق كما دنسا الأقصى لتنياه هذه معارضتي يروي لكم قلمي في لالها ألمي والقلب سكناه فإن أصب فمن الله فأحمده وإن نجان فقولوا يغفر الله فإن أصب فمن الله فأحمده وإن أجان فقولوا يغفر الله فإن أصب فمن الله فأحمده وإن نجان فقولوا يغفر الله وإن أجان فقولوا يغفر الله وإن أجان فقولوا يغفر الله خلونا أعزائي المستمعين ناخذ هالفاصل الإعلاني وعندنا لكم العديد من المعارضات. جمال الجاسم إلكترونيكس جمال الجاسم إلكترونيكس جمال الجاسم إلكترونيكس جمال الجاسم تعتبر الجي إلكترونيكس أكبر منتج لقارئ الاسطوانات المدمجة سي دي روم دي في دي في العالم. جمال الجاسم إلكترونيكس جمال الجاسم إلكترونيكس. خلونا ناخذ الاتصال الثاني، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مش أخباركم؟ يا هلا بك. شلون؟ الحمد لله، الله يسلمك. شد من لحية الغالب. مرحبا بك، تفضل. برنامج مقاولات؟ برنامج معارضات. يا رجال كلهم بالهوى سواد وراك سذا. أها. مقاولات معارضات كلهم واحد. طيب طيب، نتعرف عليك. طال عمرك معك سامي. حياك الله يا سامي، من وين تكلم؟ أكلمك طال عمرك من كبيت بالشارع. عشان الناس ما يعرفونا. طيب طيب يا سامي، تفضل وعطنا طلبك. طال عمرك في الحقيقة حنا سمعنا عن برنامج معارضات. أي نعم. وابي طال عمرك معارضتنا عن الشباب اللي فحططونا وسمعنا عن الشباب اللي فحططون بالشوارع. طال عمرك أنا عندي بزارين أن أخاف عليهم من هالشباب اللي فحططون. جميل. أغير يومي بهالسيارة من يمين اللي سارن من يسارن اليمين. أغير سزة وسزة. وطال عمرك أنا عندي 5 بزارين بالابتدائي. طيب. 3 منهم بالثانوي. وطال عمرك أنا رجال أخاف عليهم. وأنا أبوي متوفي بالمستشفى. وأمي متوفت لها 10 سنين. وحالتنا المادية ما تسر. وأنا متوفي من أول العام. وأنا طال عمرك الحين خايف عليهم. وقدر الله علي طال عمرك اني صدمت 10 رجاجيل بالشارع يمشون طلعوا علي ولا ما ادري منين طلعوا اظن نزلوا من السماء وانا دابة سليمة اخاف والله على روحي. طيب طيب. طال عمرك انا قدر الله علي بهالمصاريف اللي الرجاجيل اللي ذبحتهم. اي نعم. طيب طلبك يا اخ سامي، ابيكم طال عمرك تحسنون علي وتعطون لي فلوس ودراهم أسدد بها الديون ومصاريف الدفن حقات الجنائز اللي بس. يا أخ سامي عفوا، هذا برنامج معارضات. ألو ألو. طيب يبدو أن الاتصال انقطاع، ولكن بما أن نتكلم عن موضوع التفحيط وعن طيش الشباب، عندنا معارضة جاهزة حول هالموضوع وخلونا نقدمها لكم. شربكات الكامري المقلعة تجمع الطلاب بعد الطالعة، ضرب اللقمة مع أصحابه، هل رفاق السوء إلا من معه، شربكات الكامري المقلعة، تجمع الطلاب بعد الطالعة، ضرب اللقمة مع أصحابه، هل رفاق السوء إلا من معه، صامت تحسابه عيا فإن شربك البولي ألا ما أسرعا، ترك الجنطة عليها لامعا كتما تضليل زير أربعة، ترك الجنطة عليها لامعا كتما تضليل زير أربعة، شربكات الكامري المقلعة تجمع الطلاب بعد الطالعة، ضرب اللقمة مع أصحابه، هل رفاق السوء إلا من معه، نوره الأزرق أمر لازم وعلى الوجه ستلقى برقعة، مرس التفحيط حتى صار في فنه يلقي دروسا مبدعة، نوره الأزرق أمر لازم وعلى الوجه ستلقى برقعة، مرس التفحيط حتى صار في فنه يلقي دروسا مبدعة، يستطيع البدء في تفحيطه من طريق الخرج حتى المجمع، شمة الإقلاع في أعطافه يا له من مقلع ما أروع، شمة الإقلاع في أعطافه يا له من مقلع ما أروع، نوره الأزرق أمر لازم وعلى الوجه ستلقى بقعة، مرس التفحيط حتى صار في فنه يلقي دروسا مبدعة، لم يدع في الحي من شبانه صالحا إلا بشر ضيعة، كم تلقى من دعاء لأب مجاع أو من عجوز مجاع، لم يدع في الحي من شبانه صالحا إلا بشر ضيعة، كم تلقى من دعاء لأب مجاع أو من عجوز مجاع، فأتاه الموت في تفحيطه وتبد كارماح مشرعا، صدم المقلع يوما شيول لم يغادره إلى أن قطع، صدم المقلع يوما شيول لم يغادره إلى أن قطع، لم يدع في الحي من شبانه صالحا إلا بشر ضيعة، كم تلقى من دعاء لأب مجاع أو من عجوز مجاع، ومضى الناس وكل راح في شأنه لم يعط حتى أدمعا، فاعتبر يا سامع النصح ولا تك في الشر جهولا إمعا، ومضى الناس وكل راح في شأنه لم يعط حتى أدمعا، فاعتبر يا سامع النصح ولا تك في الشر جهولا إمعا، فاعتبر يا سامع النصح ولا تك في الشر جهولا إمعا، ومضى الناس وكل راح في شأنه لم يعط حتى أدمعا، فاعتبر يا سامع النصح ولا تك في الشر جهولا إمعا، ومضى الناس وكل راح في شأنه لم يعط حتى أدمعا، فاعتبر يا سامع النصح ولا تك في الشر جهولا إمعا، ومضى الناس وكل راح في شأنه لم يعط حتى أدمعا، فاعتبر يا سامع النصح ولا تك في الشر جهولا إن معا ومضى الناس وكل راح في شأنه لم يعط حتى أدمعا فاعتبر يا سامع النصح ولا تك في الشر جهولا إن معا. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم عبر برنامج معارضات، ونشكركم على متابعتكم واهتمامكم بالبرنامج، ونواصل تلقي الاتصالات. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك عبد الرحمن؟ أنا عبد العظيم. أقول الله يعينك ترى عاجل، بس شفت أنا عفواً عفواً. قلنا ترى الكيس تنفضل اللي شالته أمس ما هي بلا لم علي، وقلت عمرك لا لا تقول راح لم أبوي سليمان انقز لم. بس عفواً أخوي. أخوي ودنا ودي تسمعني، هذا برنامج معارضات، عفوا إذا كنت غلطان في الرقم. برنامج إيش؟ معارضات. طبعا أنا شيت تقدر تطلبها ونلبي لك طلبك إن شاء الله. ما شيت والله ما أدري أنا غلطان، لكن دامي غلط أبطلب نشيدة ممكن أو نشيدتين. تفضل. أقدر؟ يا هلا تفضل حياك. طيب أبطلب نشيدة نار نار استعمار الخاني طحيم لأنه ركب مشرف جديد عنده بالملحق. أها. ودي أطلب نشيدة صنع خوب معارك أنا معهم ولد عمتي صعد لأنهم مرضون هوليكس أني عندهم 72 شكرا. بس عفوا هذا برنامج معارضات وليس برنامج إهداءات أناشيد، نتمنى نلبي لك طلبك في برنامج آخر وناخذ اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أخ سلطان. يا هلا. كيف حال أخ سلطان؟ حياك الله. ما شاء الله يعني البرنامج اللي تقدمونه برنامج جميل وجديد وفكرة ما شاء الله يعني قيمة. يعطيك العافية. ما شاء الله تبارك الله ونشكركم على البرنامج الرائع. والشكر موصول لك. الله يجزاك خير. فيها مشاركة شعرية يعني نحاول نقدمها يعني في البرنامج ونرجو أن يكون لها معارضة يعني على نفس الموضوع اللي تطرقت له القصيدة هذه. يعني تطلب معارضة على نفس موضوع قصيدتك اللي بتشارك بها. نعم. اي نعم تفضل عطنا قصيدتك وان شاء الله نوفق نعطيك معارضة على نفس موضوعها. تفضل. الله يجزاك خير. تقول القصيدة. اي نعم. تفاءل بنصر قد يفيد التفاؤل. ولا تبتئس فالقوم نعم المنازل. إذا اشتبك الجيشان من كل دولة فلا بد مقتول هناك وقاتل. جميل. ولكنني مستبشر لرجالنا بنصر فقد دلت عليه الدلائل. جميل. لنا قائد لا يجهل الحرب مثله وفرسان حرب كرها متواصل ودون حمانا معشر من زئيرهم تدك الرواسي بل تعم الزلازل. إذا كان هذا جيشنا يا محدثي فهل سيلاقينا من الناس عاقل؟ فها قد تقضى اليوم تعلن شمسه لكل البرايا أن قومي بواسل. لقد حال فالنصر المؤزر جندنا. جميل. فأفصح من فرط المسرات باقل. فسارت جموع الفاتحين كتائبا تبشر كل الناس والدمع سائل. بيوم عظيم أصبح العيد عنده مآتم أموات بكتهم ثواكل. فليس سوى الأعلام يرفع عاليا وليس سوى رقص الشباب مراجل. جميل. ما أدري إذا كان فيه يعني معارضة مناسبة للموضوع هذا نرجو يعني. أي نعم جميل اتضح موضوع قصيدتك وعندنا لك معارضة على نفس موضوع قصيدتك إن شاء الله. الله يجزاك خير ويعطيك ألف عافية يا سلطان. يا هلا بك. لأمتنا تهانينا فقد نلنا مانينا وحققنا بطولتنا وحررنا فلسطين طردنا كل مغتصب وأنقذنا الفلبين بنينا كل ما هدمت يد الأعداء بأيدينا ونورنا بقاع الأرض إرشادا وتبينا فما كلت جحافلنا ولا جفت سواقينا بلغنا غاية الدنيا وقلنا من تكونينا ملكنا الأرض قاطبة فعاش الناس راضينا ولست أقولها كذبا ولم أكتب سباحينا أخذنا الكأس في ثقة وهذا النصر يكفينا بلا ركلات ترجيح وهذه عادة فينا ولا شوط إضافي وهذا طبع نادينا رمينا الشمغ في لهف ولم نترك طواقينا وطفنا الأرض تفحيطا وكسرنا الدكاكينا وصار الأمن يطردنا على فرد ولومينا فأمسكنا وكلبشنا فأصبحنا مساجينا بهذا الكأس أبعدنا عن الأقصى أعادينا وصار الكل يرهبنا فلا أحد يدانينا هل الإنشاد يكفينا هل الأشعار تغنينا لنشرح حجم مشكلة تسل الهم سكينا هل الأشعار تغنينا لنشرح حجم مشكلة تسل الهم سكينا شباب همه كرة وينسى دونها الدين حسبناه لنا سندا إذا خطب يلاقينا ونحسب أن يؤرقه عدو في أراضينا فأصبحنا نسر إذا رأيناهم مصلينا فأصبحنا نسر إذا رأيناهم مصلينا. وما زالت الاتصالات متوالية. ناخذ اتصال. ألو يا هلا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير يا برنامج. يا هلا بك برنامج معارضات يحييك تفضل. كيف الحال؟ ماكو طال عمرك. حياك الله ابو صالح، من وين تكلم ابو صالح؟ انا طال عمرك اكلم من التليفون، من السماعة، من السماعة اللي بيدي طال عمرك. ودي عشان ما اطول عليكم ابي ابي ابي ابي اقول يا ولدي عبدالعزيز اضحك. ايوه طيب تفضل ابو عبدالعزيز. لا بس بي يعني بي شوي كود عبدالعزيز ولدي هذا اللي جنبي اصغر من صالح ودي يضحك. ايوه ابي طال عمرك تنصحون شباب اليوم هل طامرك ينامون النار كله تبطح بالبيت وتتدح لا نفع ولا منفع. جميل. اي والله نوم انا الصلاة وشغير طول النهار. ممتاز. ولا جاء الليل طلع يجوز ويدور اقضي عند المطار. اي والله يترك اسلهله النظيف ويروح لم دم المطار يمحوق له هات تلبيني لقمتين الله يسلمنه. جميل. اي والله جميل. و يعني تذكرونهم ايام الشباب الاولي ايام دقيقه. نعم تفضل ابو عبد العزيز. ابا وش ام علي. يا ام علي شيلي ولد تلي حبيبتي. لا والله كثير تنجي. اي تقول عفوا ابو عبد العزيز يا ليت تختصر معنا وتعطينا كلمات متواصله ابو عبد العزيز ولا ابو صالح انت؟ انا لا ضامرك وش رايك يعني ام عبد العزيز يعني هي ابو صالح. اي نعم اي نعم. اي والله ايه. تفضل اي والله يعني وتقولوا لهم يعني تذكرونهم بايام امس بيوت الطين والشباب الاولين يعني يوم كانوا يخدمون اهله ومصلحهم الله. جميل. اي والله بس ممتاز. يعني انت تطلب عن تذكر ببيوت الطين وحياة أول وكيف تغير الوضع وعن أكل في المطاعم، هذا موضوعك تقريبا؟ أيوة يعني عموما ركضات الشباب التالي اللي مال السنع وعيشت الزين. جميل جميل ممتاز. أيوة. ولا يهمك أبو صالح وراح نعطيك معارضة بنفس الموضوع اللي طلبته وتامر أمر أبو صالح. ما يمر عليك أدوان تامر لشيء طال عمرك. سلامتك أبو صالح. صدق والله رجال انت يعني ماذا اللي تمره حاضرين ما تقصر أبو صالح ومشكور على اتصالك في برنامج. حياك الله. الله سلم عليك بنتي نورا لا أنجم يبيت وسلم لي عليك. طيب ولا ابتدائي ترى وناشئ هزي زين مشكور أبو صالح. اي والله تامر ذا شيء. سلامتك أبو صالح. صدق والله تدبي ولدي عبد العزيز يطحال كل شيء ترى أنا بالخدمة. لا مشكور وخل عبد العزيز لك والله يوفقه ويكون ذخر لك إن شاء الله. يلا شوفكم على خير. في أمان الله أبو صالح وهذه هديتك وهذا طلبك نسمعك يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. يا سيرة من بيوت الطين قد ومضت في خاطري فنثرت الدمع في عيني. يا سيرة من بيوت الطين قد ومضت في خاطري فنثرت الدمع في حيني. وجرجرات من فم الآهات تجذبها وجرجرات من فم الآهات تجذبها من خافق بالأسى والهم مقروني من خافق بالأسى والهم مقروني. على شباب طوال الليل شغلهم سخافة عرضت في لعبة السوني. على شباب طوال الليل شغلهم سخافة عرضت في لعبة السوني. نهارهم ضائع في النوم أكثره نهارهم ضائع في النوم أكثره ونفعهم ليس إلا نفع كابوني ونفعهم ليس إلا نفع كابوني. صاروا كسيارة في سيرها انقلبت إذ نام سائقها فوق الدرك سوني. صاروا كسيارة في سيرها انقلبت إذ نام سائقها فوق الدرك سوني. وفي المطاعم مرعاهم ومشربهم وفي المطاعم مرعاهم ومشربهم في مطعم التركي أو في المطعم الصيني في مطعم التركي أو في المطعم الصيني. يا حبذا من بيوت الطين ما طبخت ياد العجوز ولا طبخ الفلبيني. يا حبذا من بيوت الطين ما طبخت يا يا ذو العجوز ولا طبخ الفلبيني. ترى العجوز إذا ما طززت يدها كمن يعود ريالات على هوني وحر قلبي على ذاك الزمان مضى وصار برنامجا في التلفزيوني وصار يروى لهذا الجيل تسلية كما يسلي صغارا في المكرتون ونبقى وإياكم أعزائي المستمعين مع استراحة البرنامج. بسم الله يا الله يا شباب قلوا تطقوا شد الحبل شدوا نبني خيمة هرمية نطلع رحلة خلوية بسم الله يا الله يا الله يا شباب طقوا الواتا طقوا شدوا الحبل شدوا نبني خيمة هرمية نطلع رحلة خلوية بسم الله يا الله يا شباب خلونا ناخذ اتصال. تفضل. ألو. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخوي ما صارت والله ما صارت يا أخي. طالبين الذبيحة يا أخي من زمان يا أخي. بعدين يا أخي لو أنا طالب دجاجك أنت جد تمشي على رجلين يا أخي للبيت وقالت ها أجر أبتي خذول ما يصلح كذا يا أخي. أنا خابر الذبيحة يا أخي تأخذ من نص ساعة لأربع ساعات إن وصلت ست ساعات ما تعدت من ساعات وأنتم طبخوا الآن وصل عشر ساعات. ما أنا طالب ما معليش يا أخي. لو سمحت يا أخوي. لا لا ما هو لو سمحت ولا لو سمحت. أنت تقول لي عوزك على ذبيحة ثانية ذبيحة ثالثة فطور عشاء غدا أنا آسف يا أخي ما طولت بزيادة صراحة يا أخوي تراك غلطان. لا غلطان يا أخي كيف والإصالة كلها فاتورة محلك موجودة والجوال موجودة قدام والكهرباء برضه موجودة قدام كيف تبين أنا ماشي حسب الأصول والأصول تقول لكم يا أخي ما تأخرون أنا ما يا أخي آسف يا أخي بعدين أنا طالب يا أخي أنا لو طالب جامعة كان جاء بدري كيف وأنا طالب عشاء يعني. طيب يا أخي أنا أقولك غلطان هذا برنامج معارضات ويبث مباشرة ويبدو أنك غلطان في الرقم بالفعل يعني غلطان بالرقم أي نعم يا أخي أنا آسف يا أخي تعال تتعشى معنا يا أخي العشاء وصل وصل العشاء مشكور وما تقصر الله الله الله الله يرضى عليك وأنا آسف يا أخوي معليش والله تعشى معنا مرة ثانية يا أخي مشكور أخوي. أعزائي المستمعين للمرة الثانية هي يكون معنا خطأ في الاتصال. خلونا أعزائي المستمعين ناخذ هالفاصل الإعلاني وعندنا لكم مفاجأة. جمال الجاسم إلكترونيكس LG بروجيكتور جهاز العرض السينمائي والذي أصبح بتقنيته المتقدمة قريب المنال بسهولة الاستعمال. جمال الجاسم إلكترونيكس. أعزائي المستمعين اخترنا لكم إحدى السيارات ذات الشعبية الكبيرة وأجرينا لقاء سريع من أرض الصناعية مع الميكانيكي محمد إسلام اللي عطانا رايه في السيارة. خلونا نسمع المقابلة ونهديكم بعدها المعارضة الخاصة بهالسيارة. السلام عليكم، أنا محمد إسلام فيليبيني سعودي، شكر الماكينة سيارة، هذاك رشيدة كويس، هذا ما بي سوى سيارة تاني، هذا سوى بئير. أنت معلوم بنزين هذا ما بي كسارة، أنت بنزين ما بي مشكلة، أنت ما بي كوب، أنت بي شوية بنزين هذا كويس، هذا أنت ممكن سوي سيارة، هذا سوي كسارة، هذا بهمات ممكن لازم وكالة، هذا كسارة ممكن بهمات، هذا سيارة سمبرة سوي هذا تنج أويل. الدبرنس هذا كلبي كويس، أحسن من أمامي، هذا ما بي كويس أمامي، هذا أمامي كرب كثير. أنت ممكن بيسبر روس ماما، هذا بيتقوس على درج دمام، هذا قديم، هذا ممكن سوي جوا، هذا شو اسمه تقوس، أنت معلوم تقوس، أنت ما بي معلوم أنا، أنت سوي تنشيم، هذا شو اسمه دور تقوس، هذا كويس، هذا بس نزل، هذا لازم نزل هذا هواء بعد إن شاء الله كويس. هذا بنبر سعودي، هنا سعودي كله هذا بيدور كرسي، هذا مية هذا بيسيبا بهذا صديق أنا، هذا كله أكو، أنت معلوم أنت أكو نبر هذا مطوى، هذا بنبر ما بكويس، دور ممكن هذا نبر ما بكويس، هذا بيروح من هنا ما بكويس، هذا بعدين كرب سيارة، أنت ممكن سفر روح قريب بعيد، هذا مكيب، هذا بغير هذا إيش اسمه، أنت غير هذا ما إيش معلوم أنا، هذا بسيارة كله إن شاء الله كويس إن شاء الله. مع السلامة، شكرا. رعى الله الكراسيدة فقد قطعت بي البيدة، رعى الله الكراسيدة فقد قطعت بي البيدة، رعاها إن مشات شرقا وغربا أو مضات سيدا، رعاها إن مشات شرقا وغربا أو مضات سيدا، وغربا أو مضات سيدا، فليست تصرف البنزين لو في سعره زيدا، فليست تصرف البنزين لو في سعره زيدا، ولا تبغي سوى الفحمات صنفرة وتجديدا، لا تبغي سوى الفحمات صنفرة وتجديدا، صنفرة وتجديدا، وزاد لذكرها دفرنس وهل خلفي تمجيدا، وزاد لذكرها دفرنس وهل خلفي تمجيدا، ولو يممتها الكثبان تريك العزم تأييدا، ولو يممتها الكثبان تريك العزم تأييدا، تريك العزم تأييدا، صارت مطلبا للناس تساوت والتقاليد، صارت مطلبا للناس تساوت والتقاليد، وتستهوي أخا التفحيط والقوم الأجاويدا، وتستهوي أخا التفحيط والقوم الأجاويدا، والقوم الأجاويدا، ونهواها كما يهوى فؤاد الأم مولودا، ونهواها كما يهوى فؤاد الأم مولودا، فخذها إن ترم سفرا وسلمها المقاليدا، فخذها إن ترم سفرا وسلمها المقاليدا، وسلمها المقاليدا، تجد عزما وراحة راكب والهم ما طرودا، تجد عزما وراحة راكب والهم ما طرودا، ولا يعلى على التكييف تسخينا وتبريدا، ولا يعلى على التكييف تسخينا وتبريدا، تسخينا وتبريدا، ولست بحاصر أوصافها عدا وتحديدا، ولست بحاصر أوصافها عدا وتحديدا، ولكن حصرها في كلمتي هذه كراسيدا، ولكن حصرها في كلمتي هذه كراسيدا، ولكن حصرها في كلمتي هذه كراسيدا، كلمتي هذه كراسيدا. أعزائي المستمعين، نتمنى أنكم ما زلتم مستمتعين معنا في برنامجنا معارضات. الحقيقة وقت البرنامج قرب على الانتهاء، ولكن خلونا ناخذ آخر اتصال. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أرحب يا مقدم. يا هلا بك. كيف الحال؟ مرحبا. إيش حالك؟ يا هلا يا هلا. أنا طيب. طيب أبشرك. تعرف عليك من معنا؟ معك أبو شليوي. يا هلا بك. من وين تكلم أبو شليوي؟ أكلم من بيتنا طال عمرك. اي طيب، كيف حالك؟ الحمد لله الله يسلمك. الحقيقه اني رجال معجب ببرنامجكم هذا، مشكور، بدي اشارككم بشاركه. الله يحييك وتفضل بمشاركتك. اقول تفضل. ابا نشيده. نشيده ولا يهمك. ابا نشيده كويسه. طيب وباك تختارها لي، انت رجال تفهم بالاناشيد والعلوم هذه. ابشر بها. عين وباها نشيده جديده ما قد سمعها رجال قبل يبد. ولا يهمك. عينت عينت وبالي حاجة ثانية. أه. ولا تدري، مع السلامة. طيب طيب ولا يهمك. طيب ما تحدد لنا موضوع النشيدة أو شيء؟ لا لا أفترها أنت، أنت رجال فاهم. أي وكله كله ولا يهمك. مشكور أبو شليويح على اتصالك. هلا. وهذا نشيد نختاره وأهديه لك أبو شليويح ولكل المستمعين. يا سلام الله سلامي، عدي وابلم من غمامي، للشباب اللي تمامي دارك درب الحرامي. يا سلام الله سلامي، عدي وابلم من غمامي، للشباب اللي تمامي تلك درب الحرامي. اسم الهادي أول بادي، أرفع صوتي لابن بلادي، يا ابن بلادي خذ هجاتك، لا تغير من عاداتك، تقليد الشرقي والغربي كل هذا ما هو دربي. وبعض الناس يا شيخ طبوعه بالخلاعة والميوعة، حط شماغه فوق عيونه وشعره غطان متونه. يا سلام الله سلامي، عدي وابلم من غمامي، للشباب اللي تمامي ترك درب الحرامي. يا سلام الله سلامي، عدي وابلم من غمامي، للشباب اللي تمامي ترك درب الحرامي. من دعا لله بدوره، للهدى وسنة رسوله، وانتفع من كان حوله، والأجر فعلا سعونه. للإله الفرد الهادي أتواجد ونادي، اجعل الإيمان زادي واشمل كل العبادي. يا سلام الله سلامي، عدي وابلم من غمامي، للشباب اللي تمامي ترك درب الحرامي. يا سلام الله سلامي، عدي وابلم من غمامي، للشباب اللي تمامي ترك درب الحرامي. يا سلام الله سلامي، عدي وابلم من غمامي، للشباب اللي تمامي ترك درب الحرامي. في ختام برنامجنا أعزائي المستمعين، نتمنى أنكم قضيتوا معنا وقتا ممتعا، ونتمنى أن الله يوفق بأن نلتقي بكم في برامج وحلقات قادمة إن شاء الله. ولا أنسى أن أشكر كل من شارك في هذا العمل، وفي مقدمتهم الأخ أبو محمد والأخ أحمد المقيط اللي كانوا معنا في أداء المعارضات، وكان معكم في تقديم البرنامج أخوكم سلطان المسعود. ونتقدم بالشكر الجزيل للراعي الرسمي لهذا العمل، مؤسسة جمال الجاسم للإلكترونيات. ونرحب بكم وبتواصلكم مع مؤسسة أفذاذ للإنتاج الإعلامي والتوزيع، على عنوانها البريدي السعودية، صندوق بريد 154631 الرياض 11746. ونرحب باتصالاتكم ورسائلكم على رقم الهاتف والفاكس 4315141، وعلى البريد الإلكتروني afdhaz@afdhaz.com. وأيضا رحب بكم وبتفاعلكم في كل من المجلة الإلكترونية الشاملة للإعلام الإسلامي ومنتدى الإعلام الإسلامي في موقعنا على الإنترنت www.afthath.com. وإلى أن نلتقي بكم بإذن الله، نودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم التسجيل والمكساج باستوديو أفذاذ الصوتي، هندسة الصوت والإخراج أبو وائل. خلف الكواليس. اي نعم تفضل ابو عبد العزيز. ابو طالع طالع كان عبد العزيز اللي تامرك اللي مهم ست اشهر صالح اللي انا ابوه هو عبد العزيز اللي بعده بعد ابو محمد بعد عبد العزيز ونوره بينهم. ورجال انا عندي ابو عيال انا وعندي ستة عيال وستة بنات. اها. ابوي متوفي وحالتنا الماديه وسطى. وسطى الدوله الغربيه. يا ترى اهم شيء الاخلاق. اخلاق وحب الوطن ما اختلفنا عليه. صحيح انك ما تاخر منهم اللي اخبر رضعك هاي هاي كم شيء طال عمرك. عبد ما عرفنا من وين تكلم ابو صالح. اكلمنا التلفون. اي والله اكلمنا التلفون طال عمرك. طال عمرك انا سمعت عن برنامج معارضات. وزين انكم حطيتوا برنامج عسى الله ينفع به ان شاء الله البلاد والدواب. امين. أنا أفرد يا عميد بلاد دواب. زين مشكور أبو صالح. اي والله جابر له شيء. سلامتك أبو صالح. نبي عبد العزيز يضحل كل شيء. لا لا لا لا لا لا خل عبد العزيز لك والله يوفقه ويكون ذخر لك إن شاء الله. مشكور محمد يا صالح. ها سعيد من وين تام شيء؟ يلا بضحك عبد العزيز بس وامشي. طيب زين. الله يريحك. إذا تبغى ناخذ بروفة أو ناخذ بروفة كلام. أنا شوف عندي اقتراحين يا يعني ناخذ بروفة ولا ناخذ بروفة. طيب بس أنا أفضل إن ناخذ بروفة. خلاص الأول ولا الثاني. وأنا طال عمرك أبوي ميت إنه 5 سنين. أيوة. أمي توفت بالمستشفى. إلى الحين توفت بالمستشفى ما دفنها إلى الحين. سلام عليكم. عليكم السلام. أبلي عندي مشاركة. حياك الله تفضل. أقول وفعل. طيب أنا أبالي نشيدة حفلة الموسم جديدة اللي ما نزلت اللامس. أي طيب زين نجيب لك واحدة ما نزلت أصلا ولا لا جيب لي واحدة جيب 12 ونص. يلا بروفا. طيب جهز هو ولا أبدأ أنا أتكلم عليكم ويجي اي بس العام غسي بيجي عين اسمه غسي جريت ما بعرف وايد وا الحقيقه يعني مش الحقيقه يعني انت عبد الرحمن. لا هذا برنامج معارضات. طيب برنامج اناشيد. اي نعم اناشيد. طيب مضمون معك سلطان المسعود ويعني تطلب عن الشباب وضاعتهم وعن الأكل في المطاعم وهذه الموضوع اللي تطلب تطلب المعارضة حوله. إحنا طالبين خروف يا أخي خروف على بعضه يا أخي ما يأخذ ولا يعني وش دعوة أنا زبون عندكم يا أخي من 13 سنة ولا من 7 سنين يمكن لكن قبل 7 سنين أنتم 3 5 كم تجاجر من اللحم وش اللحم ممكن تقرأ لي باليمين بس فهل من الممكن أن يتحدث إليكم ممكن بلغته فنحن من بلادستان ونحب أن نشارككم هذه الفرحة ولا يهمك فرحتنا وفرحتك واحدة حفظكم الله برنامج أفراح وتهان يا وين يعني فرحة بس واحدة الخالتي حصة عم جديدة وإلى زميلي سمكة أبو عرش وإلى محمد أبو جلنط وإلى حسن سملك وأحب أن أتكلم إلى حسن شكشوكة وأهدي جميع تحياتي إلى سمير تونة أيضا لا أنسى بالشكر وأخص بالشكر شكر زميلي وصاحبي الأستاذ عبد الرحمن شكمان الذي ما فتئ